بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبيه وأمي. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد مضى بنا الحديث عند آفات الدعاء، ونستفتح بحول الله ومنته هذا الفصل المتين من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى جزاكم الله خيرا، والذي يتكلم فيه عن أوقات الإجابة. ولكن دعوني أقدم بمقدمة مختصرة فيها وصية نافعة من مخبوآت الوصايا في كتب التراث. أورد الإمام ابن حبان عن مالك بن دينار، وهي وصية ماتعة للغاية، عن مالك بن دينار قال: مررت براهب في صومعته فناديته. الصومعة المحل الذي يتعبد فيه لربه. قال: مررت براهب في صومعته فناديته فأشرف علي فكلمني وكلمته، فكان مما قال لي، انظر إلى هذا الكلام، قال: فكان مما قال لي: إذا استطعت أن تجعل بينك وبين الدنيا حائطا من حديد فافعل. هذه الكلمة لا تخرج إلا من فم جرب وأكل الدهر عليه وشرب كما يقولون، وعركته الأيام حتى امتطى جواد المحن والفتن وخرج لك بهذه الوصية النافعة. قال: إن استطعت أن تجعل بينك وبين الدنيا حائطا من حديد فافعل، وإياك وكل جليس لا تستفيد منه خيرا قريبا كان أو بعيدا. وهذه التي أستفتح بها هذا المجلس المبارك. يقول فيما ينبغي على الإنسان من مجافات الدنيا، قال: وإياك وكل جليس يسوقك إلى حتفك، أو يباعدك عن ربك، أو يكون سببا في قسوة قلبك قريبا كان أو بعيدا. وهذا لا تستطيع أن تراه مع أرباب الدنيا، لن تستطيع أن تجد قلبك مع أهل الدنيا، لأنهم يتناحرون عليها، يتشاكسون عليها، وهي جيفة لا تساوي عند الله جناح بعوضة. إنما ترى ذلك عند أرباب الآخرة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومجالس العلم تفرز هذا في قلوبنا. لذلك من فضل هذه المجالس التي تنبت الإيمان في القلوب وتصرف عنها الغفلة ما جاء في الحديث. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري والترمذي وغيرهما، قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض، وفي رواية يطوفون في الأرض، يلتمسون مجالس العلم أو مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا من هذه المجالس تنادوا، يعني نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء. نسأل الله أن يجعلنا من أهل هذا الحظ والنصيب العظيم من الفضل. فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء، فيسألهم ربهم جل وعلا وهو أعلم بهم: ماذا يقول عبادي؟ فتقول الملائكة: يحمدونك ويكبرونك ويسبحونك. فيقول الله عز وجل: وهل رأوني؟ فيقولون: لا يا رب ما رأوك. فيقول الله عز وجل: فكيف لو رأوني؟ وهذه تدل على صدق العبد، أنك وربنا جل وعلا يحب لذاته، أنت تسمع عنه فتحبه، سبحان الله. فكيف لو رأوني؟ وهي بغية كل إنسان يدخل الجنة. يعني لو سألتك ما هي أكبر لذة في الجنة، ماذا تقول؟ المطاعم والمشارب وكذا؟ لا، أجل لذة في الجنة رؤية رب العالمين. لذلك قال أهل العلم في قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قالوا الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه ربك، إلى رب العالمين. هذه الزيادة، هذا هو الفضل العظيم الذي نسأل الله ألا يحرمنا من هذا الفضل. فيقول: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: يا رب لو رأوك لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتمجيدا. قال: فما يسألون؟ فتقول الملائكة: يسألون الجنة. أغلب أدعيتنا إنما تدور حول هذا الأمر، يعني لا مطلب لنا حقيقة إلا أن نخرج من هذه الدنيا على خير إلى خير، نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب الجنة، يعني هذه بغيتنا. فيقول الله عز وجل: فما يسألون؟ فتقول الملائكة: يسألونك الجنة. فيقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ يعني هذا الذي نتكلم به من وصف الجنة في كتاب رب العالمين وفي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ليس الخبر كالمعاينة، لا يمكن أبدا حينما تدخل الجنة ويكون أقل واحد فيها له 10 أضعاف من ملك الدنيا، فكيف بالمراتب العلية وبمرتبة الصحابة وبمن هم دونهم في الرتبة، مكانة سامية وراقية للغاية. فيقول: فهل رأوها؟ فيقول تقول الملائكة: لا يا ربي لا، ما رأوها. فيقول الله عز وجل: فكيف إذا رأوها؟ تقول الملائكة: يكونون أشد عليها حرصا ولها طلبا. فيقول الله عز وجل: ومما يتعوذون، وهو أعلم بهم وبسؤالهم وحاجتهم. فتقول الملائكة: يتعوذون من النار، نعوذ بالله من النار. فيقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ يعني أنت تسمع، لكن المعذب داخل النار هو الوحيد الذي يستطيع أن يصف لك قدر العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وانظر إلى هذا الفعل المضارع الذي يدل على الاستمرارية، نسأل الله العفو والعافية. وقوله جل وعلا: لابثين فيها أحقابا، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه، لأنهم رأوا أنهم يموتون فيها أكثر من ميتة، النار تأكلهم أكلا. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، نسأل الله العفو والعافية. فيقول: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: كانوا أشد منها فرارا وحرصا على الفرار منها. فيقول الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم. لماذا سقت هذا الحديث؟ لأنني قلت لك الرجل يقول في وصيته ونصيحته: وإياك وكل جليس يجافي بينك وبين رب العالمين وبين الصراط المستقيم، قريبا كان أو بعيدا، فليس لك في هذه الدنيا حظ ونصيب من الفضل إلا من جلساء الخير. هذه الوصية، والشاهد الذي أتيت عليه هو هذا الحديث. الله عز وجل قال في هذا الحديث: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فقالت الملائكة: يا رب، فيهم فلان إنما جاء لحاجة، يعني لم يقصد مجلس العلم ولم يقصد مجلس الذكر، وإنما جلس مع القوم. انظر إلى فضل الله عز وجل، قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليس، عمه الفضل رغم أنه لم يقصد، بخلاف الذي أتى وعزم وأراد هو يأتي ليسمع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما مر لقضاء حاجة، فسمع عن الله فارتاح واطمأن قلبه فجلس، فناله فضل رب العالمين. فنسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. الشاهد أنه ليس لنا حظ في هذه الدنيا ولا نصيب من الاطمئنان والسكون إلا بالسماع عن الله والسماع عن رسوله، وأنتم تعلمون ذلك. بمجرد ما نغادر عتبة هذا المسجد تأكلنا الدنيا وتطحننا طحنا حتى ونحن في بيوتنا، يعني ليس شرطا أن أختلط بالناس، وإنما تطحننا البيوت وتطحننا الدنيا في طحينها المستمر طحنا، نسأل الله جل وعلا أن يسلمنا. لذلك ذكر كلام الله وكلام رسوله ثم إرداف ذلك بكلام أهل العلم يكسب القلب طمأنينة وراحة في هذا الضجيج الذي نعيش فيه إلى أن يقبضنا الله على طاعة. قال الإمام ابن القيم فصل، وطبعا حينما أقول فصل ليس من كلام من ابن القيم، وإنما هو من كلام من جاء ورتب الكتاب ونسقه. فصل: أوقات الإجابة. هنا سيرصد لك الإمام ابن القيم وهو يسرد سردا الأوقات التي ينبغي للإنسان أن يلحظها في دعائه لربه، وهكذا ينبغي للإنسان أن يحيا فطنا فقيها. لا ينبغي بنا أيها النبلاء أن يمر بنا زمان شريف ونغفل عن فضله، أو أن نمر على مكان شريف ونغفل عن فضله. لا يمكن أبدا لإنسان أن ينال حظا من هذا الشرف إلا بإدراكه وبأسبقية العلم بهذا الفضل. فلا بد أن نجتهد في معرفة أوقات إجابة الدعاء. قال: وإذا جمع الإنسان مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، وهي أكثر من ستة كما سنوضح، ولكن هذا من محفوظ الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذا يدلك على أنه ينضح علما رحمه الله تعالى. هذا ما استذكره وجاء من محفوظه رحمه الله تعالى. قال: إذا جمع الإنسان في دعائه لربه، وهو ما ينبغي أن يكون الأمر عليه، حضور القلب، لأن هذه من أجل العبادات لرب العالمين. لا ينبغي الإنسان أن يدعو وأن يقبل على طلب مسألة وقلبه في وديان الدنيا، يعني أنت تسأل ربك الهداية وفي ذات الوقت أنت تفكر في الدنيا، أو أنت تفكر ماذا ستأكل إذا خرجت من المسجد، هذا خلل. لابد من حضور القلب وجمعه على المسألة لأنها عبادة. يحزن للغاية أن يخرج الإنسان من صلاته لا حظ له منها إلا الركوع القيام والسجود، أين حظك من الخشوع؟ أين حظك من الطمأنينة؟ الصلاة إنما فرضت لتهذب الأخلاق، لتهذب السلوك. فينبغي الإنسان أن يجمع قلبه على مطلوبه الذي يسأله، يعني أنت الآن مقبل على سؤال ربك الهداية، تجرد من كل متعلقات الدنيا بقلبك وأقبل على هذا المطلوب في حضور قلب، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، مع حضور القلب حتى تتحقق الغاية وتصل إلى مرغوبك. ولكن انظر إلى دقة الإمام ابن القيم، يقول: وأنت تدعو بذلك وتجمع قلبك على هذا، فإذا ما صادف وقتا من أوقات الإجابة، وهي الستة التي ذكرها، ولكنني سأزيد عليها إن شاء الله. قال: الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم، وآخر ساعة بعد العصر. يعني لو أن الإنسان وفق في هذه العبادة وجمع قلبه وحضر قلبه في الدعاء وصادف وقتا من أوقات الإجابة، كان ذلك أرجى لقبول الدعاء. وإليك هذا الفضل في كلام أهل العلم وتحريرهم لهذه المسألة. أما عن أوقات وأماكن وأحوال إجابة الدعاء فنحن في أشد الحاجة إليها. نحن نعيش في حياة أيها النبلاء ما بين يقظ وغافل. اليقظ هو الذي يتربص بمثل هذا العلم الشريف، الذي ينظر أين أجد أوقات الإجابة حتى أقبل عليه وأقتنص ما فيها من الفضل. لا يمكن أبدا أن يمر الإنسان بزمن شريف كالذي نحن في ليلته اليوم، هذا يوم عاشوراء، هذا زمن شريف لا يغفل عنه إلا غافل أو مريض، نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين. لكن من علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية ويغفل عنه إنه لغافل، من يغفل عن صيام هذا اليوم العظيم ويردفه أو يسبقه بيوم، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل أو إلى العام القادم لأصومن التاسع. مثل هذه الأوقات الشريفة لابد أن أكون يقظا متربصا بها كحال الإنسان في دنياه. تدرون أيها النبلاء، لو أننا أعطينا الدين والشريعة قدرا من الاهتمام والعناية، لا أقول النصف بل الربع مما نعطيه لدنيانا لنجونا. يعني انظر إلى الإنسان، هل يستطيع واحد منا وأنا أولكم أن يغفل عن يوم مكافأته في العمل؟ لا، هذه تقيد ويرقبها بشدة وينتظرها. لماذا؟ لأنها مكافأة يترتب عليها كذا وكذا وكذا، مع أنها في نهاية الأمر أشياء تفنى، لكن الذي يبقى بحق الباقيات الصالحات الأعمال التي تقربك من ربك، وعلى أساسها تتفاوت المنازل. فلو أننا أعطينا الدين والشريعة قدرا من الاهتمام بما نعطيه لدنيانا لنجونا، ولنجى من معنا من نعول. فمثل هذا من العلم الشريف، من الأوقات الشريفة التي إذا صادف فيها الإنسان مع حضور قلبه هذا الوقت قبل بإذن الله، أو كان أرجى للقبول بإذن الله تعالى، ليلة القدر. وهنا جاء حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. إذن هذا الدعاء جاء مع زمن شريف وهو ليلة القدر. لذلك تلاحظون أهل العلم والدعاء يقولون ويذكرون الناس في ليلة القدر أن يكثروا من قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. هذا زمن شريف تتناسب معه هذه الدعوة الجليلة. إذن فليلة القدر من مواطن إجابة الدعاء. ثانيا، الدعاء في جوف الليل. وطبعا دعونا نقول أن الليل مستراح العابدين، لا يقوم الليل إنسان غافل. الليل هذا له أهله، شرف المؤمن كما جاء في الحديث في قيام الليل. لا يستطيع قيام الليل أي أحد، لأنها عبادة شديدة تحتاج إلى جملة من المخلصين. لذلك جاء التعبير القرآني عن هذه العبادة التي لا يستطيعها إلا النبلاء الأفراد من الناس بقوله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فانظر إلى كلمة تتجافى جنوبهم، وفي الوقت ذاته ترى أناسا يميلون حبا إلى مضاجعهم ويستمرئون النوم حتى يضيعوا الفريضة وهي صلاة الفجر، فشتان بين الفريقين. قال الأهل العلم: والدعاء في جوف الليل أيضا من مواطن قبول السؤال. قال جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. كيف ينزل أيها النبلاء؟ هل أحد منكم عنده جواب كيف ينزل ربنا؟ أحسنتم، جزاكم الله خير. هذه العقيدة التي تسعد الإنسان. إذا سئلت سؤالا مثل هذا تقول: ليس كمثله شيء، ينزل نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، لا نكيف، لا نشبه، لا نمثل، لا نعطل، جاءنا النص فسلمنا به. كيف ينزل؟ هل يشبه نزوله نزول شيء؟ لا ندري، لا علم لنا. ولا تدخل نفسك في هذه المتاهة الكلامية التي أضلت جملة من البشر، نسأل الله السلام. اعتقادنا أن الله ينزل، كيف ينزل؟ لا نعلم. اعتقادنا أن الله استوى، كيف استوى؟ يعني على وارتفع على العرش، الله أعلم. كيفيتها لا نعلمها. لذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك وسأله عن الاستواء يريد أن يضل الناس حول الإمام مالك، فماذا قال له الإمام؟ إمام دار الهجرة، قال: الاستواء معلوم. ما معنى معلوم هنا؟ يعني معلوم لغة. ما معنى الاستواء في اللغة؟ ما معنى النزول في اللغة؟ هذا معلوم لغة، لكن كيفية لا نعرفها. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به سنة، ولا أراك إلا رجل سوء وأخرجوه من المسجد، حفاظا على عقيدة الناس. هكذا كان العلماء، هكذا كان الأفذاذ، لا يسمحون لأحد أبدا أن يطعن في عقائد القوم. ينزل ربنا جل وعلا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. طيب بالله ربك أيها المكروب وأيها المهموم، ويا من طرقت أبواب الخلائق كلهم فما طرقت بابا، ربك جل وعلا يناديك أنت، أنت المهموم وأنت المغموم وأنت المكروب بذنبك والمديون والمريد لحاجة، وتغفل عن هذا الوقت الشريف. يعني لماذا تبكي من شدة ما ابتعد عنك من مرغوبك، وعندك وقت لو سألت ربك فيه لقرب إليك مرغوبك لو كان فيه خير. فلا يغفل عن مثل هذا إلا إنسان في الحقيقة غافل، يدعوك، هو الذي يدعوك لتسأله، لتستغفره، لتطلب العفو، لتطلب قضاء الدين، لتطلب العفة والعفاف، هو الذي يدعوك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا وقت قبول إجابة أو قبول دعائك، وأحرى بقبول الدعاء. أيضا دبر الصلوات. عن أبي أمامة الباهلي قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ والحديث عند الترمذي بإسناد صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وهنا اختلف أهل العلم، ما المقصود بدبر الصلوات الخمس؟ هل بعدما نسلم نرفع أيدينا وندعو، أم المقصود بعد نهاية التشهد؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: دبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده، يعني اللفظ لغة يحتمل هذه وتلك. وكان شيخنا الإمام، هذه قاعدة، إذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلمة قال شيخنا يقصد بها من؟ ابن تيمية رحمه الله، هو الشيخ الأول. فقال: وقال شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام، فراجعته في ذلك، يعني كلمته في هذه المسألة، فقال: دبر كل شيء منه كدبر الحيوان، يعني نهايته. إذن فدبر الصلوات يعني نهاية الصلاة، فأنت إذا انتهيت من التشهد فهذه نهاية الصلاة، هذه خواتيم الصلاة، تدعو إذا انتهيت من تشهدك. وممن رجح هذا القول الشيخ الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، أن الدعاء دبر الصلوات المكتوبات أنه قبل السلام، وقد جاء في بعض الأحاديث ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نص على بعض الأدعية إذا انتهيت من تشهدك الآخر: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وتدعو الله جل وعلا. إذن المقصود بالدعاء في هذا الوقت ما جاء دبر صلاتك حينما تنتهي من تشهدك. أيضا من مواطن وأوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، وهو وقت يغفل عنه جملة من الناس كثيرا، ويعز علي أن أرى المسلمين يغفلون عن هذا الوقت الشريف الذي بين الأذان والإقامة، وقت من أوقات الإجابة. ترى الناس في المسجد يتكلم بعضهم إلى بعض كأنما يريدون قطع الوقت حتى يقيم المؤذن، هذا خطأ. استغل هذا الوقت في طلب، في سؤال، في طلب مغفرة، في طلب عفو، في سؤال حاجة، وقت شريف. قال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد، لا يرد بين الأذان والإقامة، فادعوا. كذلك من أوقات الإجابة عند النداء للصلوات، عن سهل بن سعد. طبعا الإمام ابن القيم ذكر ستة مواطن لأوقات الإجابة، أما هنا فأنا أسرد عليك ما جمعه أهل العلم من أوقات الإجابة. عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، أو قلما تردان. والحديث عند أبي داود والدارمي بإسناد صحيح. الدعاء عند النداء، أي عند سماع الأذان، وعند البأس، حينما يلحم بعضهم بعضا، حين البأس يعني حين القتال في الحرب، حين يلحم بعضهم بعضا يعني يلتحم الفريقان، هذا من مواطن وأوقات الإجابة. كذلك عند نزول الغيث، وهذا أيضا يغفل عنه كثير من الناس، نزول الغيث هذا موطن ووقت من أوقات الإجابة. إذا نزل المطر، الغيث يعني المطر الخير، إذا نزل فادعوا الله عز وجل لك بما شئت، أو لأهل بيتك، أو للمسلمين. وكن حريصا على إخوانك المسلمين، يعني وأنت تدعو الله عز وجل أدعو لنفسك ولإخوانك: اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ارحمني والمسلمين والمسلمات. أدعو لنفسك وللناس، لا تكن كهذا الأعرابي الذي جاء ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجرت واسعا، حجرت. ربنا جل وعلا يقول ورحمتي وسعت كل شيء. يعني إذا رأيت أخاك على معصية أو على بدعة أو على مخالفة سل الله له الهداية، هذا هو القلب الصافي الطاهر، لا أن تتمنى أن ينتكس، لا أن تتمنى أن يفتك به، هذا ليس قلبا سويا أبدا، لا يكون أبدا قلبا سويا من يتمنى الشر للمسلمين. فكذلك عند نزول الغيث من أوقات الإجابة، عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر، وفي الرواية الأولى عند القتال أو عند البأس. إذن عند نزول المطر ادعو الله جل وعلا، فهو من مواطن قبول الدعاء. أيضا هناك ساعة من الليل جاء فيها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياها، وذلك كل ليلة. وقد ربط أهل العلم ذلك بحديث النزول، أي في ثلث الليل الآخر، وبعضهم وسع، لكن تحديد الساعة قد لا يكون مستطاعا، لكن هذا فضل الله عز وجل. وهذا مما يحدو بي وبك إلى سؤال الله عز وجل الخير في كل أوقات الليل، لعلك تدرك، لعلك تصيب هذه الليل، لعلك فعلت طاعة من الطاعات فوفقك الله عز وجل إلى هذه الليلة، إلى هذه الساعة من الليل فقبل دعائك. قال إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. طبعا حينما تأتي الأحاديث أيها النبلاء ويقول لا يسأل الله رجل مسلم أو ساعة لا يوافقها رجل مسلم، هذا لا يعني أن النساء يعني حرمن من هذا الفضل، لا. النصوص الشرعية عندنا وهذه قاعدة عامة، حتى ولو جاءت بصيغة الذكور إلى أنها تشمل الإناث، وهذا ما يدعى أو يسمى بالتغليب. تغليب يعني يدخل الذكر والأنثى في ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. من الذين آمنوا؟ الذكور فقط؟ لا، يدخل فيها الإناث والذكور وهكذا. فهذه قاعدة عامة حتى لا تغضب النساء. كذلك ساعة يوم الجمعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه، أي في يوم الجمعة، ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. واختلف أهل العلم في تحديد هذه الساعة. طبعا كلنا نعلم أن يوم الجمعة فيه ساعة هي محل قبول الدعاء. اختلف أهل العلم في تحديد هذه الساعة، منهم من قال عند صعود الإمام المنبر ليخطب يوم الجمعة، وهذا قول. وبعضهم قال أنه آخر ساعة يوم الجمعة، وعليه جملة من أهل العلم، يعني الساعة الأخيرة من يوم الجمعة. وبعضهم قال أنها بعامة من بعد صلاة العصر، ورجح هذا القول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. كذلك من أوقات قبول الدعاء والمسألة عند شرب زمزم، نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من هذا الفضل، وقد اشتقنا بعد هذا الحرمان الطويل، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. يعني إيه ماء لما شرب له؟ يعني أنت الآن تريد أن تنجح في الدراسات العليا، تريد أن تنجح في كليتك، تريد أن يرزقك الله عز وجل الولد الصالح، تريد أن تتزوج، تريد أن تعمل، وأنت تشرب ماء زمزم استحضر هذا المطلوب. فماء زمزم لما شرب له، فأنت إذا شربته ودعوت الله عز وجل بهذه النية حققت أمنيتك، فهو ماء شريف جاء فيه هذا الفضل. كذلك من أوقات إجابة الدعاء عند السجود. لماذا عند السجود؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما عند مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء، أكثر من الدعاء. ولكن لو كنت في فريضة أو في نافلة ودعوت في السجود فاحذر أن تدخل كلاما دنيويا في الدعاء، يعني تدعو بما جاء به النص، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم عافينا واعف عنا، لكن لا تقل في السجود كلاما دنيويا، اللهم ارزقني برجا على النيل، اللهم ارزقني سيارة ونوعها كذا كذا، خطأ. لا تدخل كلاما دنيوي، لأنك في صلاة، والصلاة عبادة مخصوصة بأقوال وأفعال، لا ينبغي أن تزيد عليها شيئا من أمور الدنيا أبدا. لكن إذا ما انتهيت من صلاتك ادعو الله عز وجل بما شئت من الدعاء. كذلك الدعاء يوم عرفة من أوقات الإجابة، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذا الشرف العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. كذلك دعاء المسلم عقب الوضوء، الوضوء حينما تتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء. وكنت أتمنى، وقد فعلنا ذلك في فترة سبقت وتكلمنا في الفقه عن الوضوء، لأنه لا يرضيني ما أجده من خلل في وضوء القوم، في وضوء الناس، وقد ربى أحدهم على 20 و30 و40 ولا يحسن أن يتوضأ، كارثة. والوضوء هو مفتاح الصلاة، يعني إذا لم يحسن هذا لن يحسن أن يقوم بين يدي ربه جل وعلا. مهازل ترى في الوضوء، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا والمسلمين والمسلمات. فمن توضأ وأسبغ الوضوء، يعني تحرى في وضوئه، أن يعطي كل عضو حقه وقدره من الطهارة والنظافة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. انظر إلى الفضل، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، تفتح لك أبواب. من يغفل عن هذا الفضل إذا توضأ ودعا الله عز وجل؟ توضأت وأسبغت الوضوء وقلت هذا الذكر، أدعو الله جل وعلا بما شئت من أنواع الدعاء. كذلك عند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر، يعني في مجالس العلم، هذا موطن من أوقات إجابة الدعاء، كما في حديث أبي هريرة: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. وفي نهاية الحديث الذي ذكرناه قال: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فسؤالهم ربهم جل وعلا المغفرة قد تحقق، فقبل الله عز وجل منهم. كذلك من مواطن، وهو مهم جدا، من مواطن قبول دعائك عند نزول المصيبة، يعني أكون في مصيبة ويستجيب الله عز وجل لي، نعم، هذا من أوقات قبول دعائك. وانظر إلى هذا الحديث الماتع الشريف الذي أحب ذكره وترديده، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا مما أمر الله عز وجل به، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أول كلمة تخرج منك في المصيبة تدل، تكشف لي عن قلبك. بعض الناس يصاب بجلطة، وبعضهم يغشى عليه، وبعضهم، وقد رأيت هذا، بعضهم نقلت إليه خبرا شديدا، أول كلمة قالها، خبر لا يتحمله أحد في الحقيقة، الموت لا يتحمله أحد لأعز الناس عليه، فكانت أول كلمة نطق بها: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. علمني الرجل، يعلم رجل، يعلمني بآدابه وأخلاقه وكيف يكون الثبات في المحن، بخلاف من تصرخ وتشق الجيوب، هذا لن ينفع بشيء، ستخرجين من بلائك مأزورة ولست مأجورة. فأم سلمة تقول: قال النبي: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. لماذا تقول أم سلمة هذا الحديث؟ لأن أم سلمة فقدت أحب الناس إلى قلبها، وهو زوجها، فجئ إليها وقيل لها هذا الحديث، أن من قال عند نزول المصيبة إن لله وإنا إليه راجعون، الله عز وجل يخلف عليه بما هو خير. تقول أم سلمة: فقلت: ومن خير من أبي سلمة؟ تدري من تزوجها؟ فتزوجها رسول الله، وأصبحت أما للمؤمنين بعدما كانت هكذا امرأة من عوام الناس. هذا يعطيك شيئا من الاطمئنان إلى شرع الله جل وعلا، الرضا بهذه الشريعة المباركة التي لا تمنح صاحبها إلا كل خير. قالت: فمن خير من أبي سلمة؟ قالت: فتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت أما للمؤمنين، يحرم على كل رجال الأمة أن يتزوجوها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من مواطن وأوقات إجابة الدعاء حينما تدعو لأخيك المسلم، والشريعة تؤكد على هذا الرفق كثيرا للغاية. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. يعني لو أنك في أوقاتك العادية في ليلك أو نهارك قلت، تذكرت أخا لك في الله على معصية، قلت: اللهم تب عليه من معصيته، يقول لك الملك ولك بمثل. لو أنك ابتليت بمعصية يقبل الله عز وجل توبتك فيها لأنك صدقت في دعائك لأخيك. لو رأيت أخاك مكروبا في دين، اللهم اقض عنه الدين، وأنت مديون يقضى دينك بإذن الله، وهذا من فضل الله جل وعلا. كذلك أيها النبلاء، وأختم بها إن شاء الله، دعوة المضطر. الله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أنت في حال أنينك ووجعك وبلائك مضطر، فإذا دعوت الله جل وعلا فهذا وقت حري بقبول هذا الدعاء إن شاء الله، فلا تعجز. وإياك أيها النبي، وهي لي قبلك، إياك أن تظن أن الله عز وجل قلاك في بلائك، لا، وإنما يختبر معدنك، وإنما يهذب أخلاقك، وإنما يهذب سلوكك، وقد يكون هذا البلاء أنفع لك من عبادات كثيرة. فإياك أن تظن أن الله عز وجل غفل عنك أو أهملك وحاشاه جل وعلا أو أنه قلاك، لا يمكن أبدا. انظر إلى ربنا جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وانظر إلى ذي النون حينما نادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. وما الذي يليها؟ فكشفنا ما به من ضر. لا، هذه في أيوب: فاستجبنا له فنجيناه من الغم. هكذا انتهى الأمر عند نبي الله يونس؟ لا، وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أنك لو وقعت في أزمة وفي بلية وقلت هذا الذكر: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا بد أن توقن في قوله جل وعلا: وكذلك ننجي المؤمنين. وأخيرا دعوة المظلوم: احذر إن استطعت أن تخرج من هذه الدنيا نظيف اليدين من مظالم الخلق فافعل، فإن المساءلة بين يدي الله جل وعلا عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني في الدنيا رجل عنده مرعى أعزكم الله، خروف له قرون، نطح آخر ليس له قرون، يقتص هذا من ذاك يوم القيامة. ثم يقول الله عز وجل لهما: كونا ترابا. ساعتها يتمنى الكافر أن لو كان بهيمة، يا ليتني كنت تراب، لأن الأثقال عليه شديدة. إذا كان نطح وحدث القصاص فكيف بالضرب وكيف بالقتل وكيف بالإرهاب المسلمين وإفزاع المسلمين؟ كيف مظالم. وانظر إلى هذا الحديث عن معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال له من ضمن الوصايا: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فإلى كل ظالم: لا تظن أن التأخير ينفع، بل هو تأجيل إلى أن تأتي العقوبة التي تناسب. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. الوقعة وقعة لا قيام بعدها، فاتق دعوة المظلوم. ذكرنا أكثر من 20 موطن من مواطن إجابة الدعاء، اقتصر الإمام ابن القيم رحمه الله على 6 مواطن فقط. وهذا يدلك على أن أهل العلم إذا أفردوا مسألة بالتحرير أعطوها كل جهده كل جهدهم. فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ونسأله جل وعلا في هذا المجلس المبارك أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يتولى أمرنا، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وأموات المسلمين، وإذا أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا مبدلين ولا مغيرين. وصلي اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، وجزاكم الله خيرا.